الثالث قال وباء بغضب من الله، ضرب الله جل وعلا عليهم غضبه وسخطه، في هذا إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وهي على مذهب أهل السنة والجماعة تثبت وتجرى على ظاهرها كما تليق بجلال الله وعظمته.